والفقهاء لا يرونها من الاتكاء، يقولون لأن المتربع لم يعتمد بل هو قائم الجسد، يعني أن جسده مستقيم فهو لم يتربع لم يتكئ فلا يدخل في الحديث. وإذا كان هذا عن التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث الشرع فالاحتياط عدم إدخاله. لماذا؟ لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة،